بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي، فلك أن تقول البحث يدور حول دلائل النبوة أو إثبات النبوة. الطريق إلى معرفة صدق النبي، قال: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده، ظهور المعجزة أو المعجز على يده، وهو المعجز أو المعجزة وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. ذكروا أن دلائل النبوة ثلاثة في الأساس. الأول هو المعجزة كدليل عقائدي ودليل كلامي، المعجزة التي هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي المطابق للدعوة. وإنما يكون الإعجاز دليلا على صدق المدعي لأن المعجز فيه خرق للنواميس الطبيعية، فلا يمكن أن يقع من أحد إلا بعناية إلهية من الله سبحانه وتعالى وإقدار منه. فلو كان مدعي النبوة كاذبا في دعواه كان إقداره على المعجز من قبل الله تعالى إغراء بالجهل وإشادة بالباطل، وذلك محال قبيح على الحكيم تعالى. فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة على صدقه وكاشفة عن رضا الحق سبحانه وتعالى بنبوته، على حد تعبير السيد الخوي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 35. إذن المعجزة من دلائل النبوة، والاستدلال بالمعجزة مبتن على ثبوت الحسن والقبح العقليين، باعتبار أنه يقبح على الله سبحانه وتعالى إظهار المعجزة على يد الكذاب، لأنه يكون إغراء بالجهل وإشادة بالباطل، وذلك قبيح محال على الحكيم سبحانه وتعالى. فمن أنكر الحسنى والقبح العقليين ينسد عليه هذا الباب لإثبات النبوة. ولذا قال السيد رحمه الله أيضا مردفا في الكلام: ولكن دلالة المعجز، صفحة 36، ولكن دلالة المعجز أو المعجزة على صدق مدعي النبوة متوقفة على القول بأن العقل يحكم بالحسن والقبح. أما الأشاعرة الذين ينكرون هذا القول ويمنعون حكم العقل بذلك، يعني بأنه يستقل بالحسن والقبح العقليين، وأن من الأشياء ما هو حسن في ذاته بحكم العقل ودلالة الوجدان، وأن من الأشياء ما هو قبيح في ذاته كالظلم قلة تامة للقبح بحكم العقل، فمن يمنع من ذلك؟ قال: فلا بد لهم من سد باب التصديق بالنبوة، باعتبار أنه يقبح على الله سبحانه وتعالى إظهار المعجزة على يد الكذاب، وإلا كان إغراء بالشنه بالقبيح، وإشادة بالباطل، إغراء بالجهل. وهذا يقول أحد مفاسد هذه المقالة، وهي إنكار قدرة العقل البشري، العقل العملي، على إدراك حسن بعض الأشياء وقبحها. وإنما لزم من قولهم هذا سد باب تصديق النبوة، هذا اللازم الباطل طبعا، لأن المعجز إنما يكون دليلا على صدق النبوة. متى يكون دليل على صدق النبوة؟ إذا قبح في العقل أن يظهر المعجز على أو أن يظهر المعجز على يد الكاذب. وأما إذا لم يحكم العقل بذلك لم يستطع أحد أن يميز بين الصادق والكاذب. هذا خلاصة الاستدلال بالمعجزة كدليل صدق على دعوى النبوة. أقول لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه، يعني دلائل إثبات النبوة، دلائل النبوة، كيف نثبت النبوة. طبعا الكلام الآن في النبوة من جهة عامة، ولسنا نتكلم فيما يصطلح عليه بالنبوة الخاصة، أي نبوة نبي الإسلام وخاتم الأنبياء وسيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وإنما الكلام الآن في النبوة كأصل كلي، كأصل من أصول الدين، يجب في النبي العصمة، عدم السهو، طريقة أو طريق معرفة صدق النبي أو إثبات النبوة هو مثلا المعجزة كدليل أساس في علم الكلام. قال لما ذكر، طبعا الدليل الآخر قلنا ما هو، ما أدري أشرنا أم لا، الأول هو المعجزة، الثاني هو النص، هذا دليل سمعي، أي ينص نبي من الأنبياء على نبوة نبي آخر، كما في قوله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا النص من جهة النص، ولكن أيضا هذا يرجع بالنتيجة إلى الدليل الأول، لأنه هناك صفات في النبي يجب أن يكون صادقا، ويرجع في نهاية المطاف إلى الحسن والقبح العقليين. إلا أنه أيضا يعتبر من الأدلة على صدق النبوة وهو النص، وهذا جار في النبوة كما هو جار أيضا في الإمامة، أنه الإمامة بالنص، أن ينص النبي على وصيه وعلى الإمام من بعده. ولذلك سيأتي في بحث الإمامة عن المحقق الطوسي رحمه الله، وهما مختصان بعلي عليه السلام، العصمة أولا والنص ثانيا، أنه لم يدعي أحد من هذه الأمة العصمة لخليفة من الخلفاء الراشدين أو لأحد سوى أهل البيت، أصحاب الكساء الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأولهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وثانيهم علي بن أبي طالب عليه السلام في آية التطهير. وهذا حديث، الحديث متواتر، حديث الكساء، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة مواطن وفي مناسبات مختلفة طبق الآية الكريمة على أهل بيته. راجع مثلا كشاف للزمخشري وراجع حتى مصادر عديدة لا عد لها ولا حصر أن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى في مناسبة المباهلة مع نصارى نجران قبيل خروجه غشاهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالنص أيضا دليل على النبوة أو على الإمامة. هذا ثانيا. وثالثا السيرة والأخلاق، هذا دليل علمي دليل استقرائي، إن شاء الله نتعرض إلى هذا أيضا استدلال هذا النحو الاستدلال. ويحسن مراجعة كتاب اللي هو موجز أصول الدين للمفكر الكبير السيد محمد باقر الصد قدس الله نفسه الزكي، لأنه متعرض للأدلة العلمية والاستقرائية، الدليل العلمي والاستقرائي بحساب الاحتمالات إثبات نبوة النبي. أيضا الآية الكريمة من الأدلة السمعية، يعني النص على النبوة، قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لما نوصل إن شاء الله إلى بحث النبوة الخاصة نبوة نبي الإسلام نتعرض إن شاء الله بشيء من التفصيل لهذا المعنى، كيف أنه يوجد نصوص في التوراة نصوص في الإنجيل تبشر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. وأوضح من ذلك قوله تعالى حكاية عن لسان عيسى المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. أقول لما ذكر صفات النبي، شنو صفات النبي؟ كمال العقل، الذكاء، الفطنة، قوة الرأي ونحو ذلك، وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه صدق النبي وهو شيء واحد. نحن قلنا لا، ثلاثة أشياء. أولا دليل العقائدي المعجزة مبتني على الحسن والقوة العقلية. اثنين النص دليل سمعي. ثلاثة السيرة والأخلاق بحساب الاحتمالات. وهذا يرجع إلى الصفات، السيرة والأخلاق كما أشار إلى ذلك الفخر الرازي في المحصل وأيده على ذلك المحقق الطوسي في تلخيص المحصل، قال والصفحة 352 والاستدلال بالأخلاق بالأخلاق سيرة والأخلاق والاستدلال بالأخلاق بالأفعال والأقوال أيضا قوي، وهو معنى قوله تعالى ويتلوه شاهد منه فإن ذلك يشهد على صدقه في دعواه وهو صادر منه. هذا طريق من طرق إثبات النبوة. يقول الفخر الرازي صفحة 351 الطريق الثاني في إثبات نبوته عليه السلام الاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه وسيره، هذه أمارات ظنية وقرائن احتمالية. إذا اجتمعت هذه القيم الاحتمالية والقرائن واحدة والأخرى وضم بعضها إلى بعض فبحساب الاحتمالات تفيد اليقين العلمي، تفيد اليقين الموضوعي كما يعبر عنه السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. اليقين العلمي أو اليقين الموضوعي الناشئ من حساب الاحتمالات حينما نستقرأ مفردات سيرته مفردات حياته، فتكون هذه المفردة تشكل قيمة احتمالية، مفردة ثانية قيمة احتمالية، ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة ومئة ومئتين، من هذه المفردات تتصاعد القيم الاحتمالية فتصل إلى درجة الاطمئنان بل اليقين الموضوعي مقابل اليقين المنطقي. اليقين الموضوعي يعني الناشئ من مبررات علمية وليس جزافا، الناشئ من مبررات موضوعية وشنه مناشئ عقلائية كما يصطلح عليه الفقهاء، يقولون ناشئ حاصل من المناشئ عقلائية يعني مو جزاف واعتبار. وهذا الدليل الاستقرائي هو الذي يتبعه العلماء في مختلف العلوم الطبيعية، الدليل العلمي الاستقرائي بتصاعد القيم الاحتمالية. هذا ليس مبتني على شنه الحسن والقبح العقليين، ولا يفيد يقينا منطقيا بحيث أنه بهذا المعنى ألف ثابت لباء ويستحيل ألا يكون كذلك، وأنه مبتني على حسن القبح العقليين لأنه يقبح واحد يقول هذه مصادرات مثلا. لا، النظر إلى طبيعة الأشياء nature of things، دراسة الواقع على ما هو عليه من دون هذه المصادرات لو صح التعبير، أو هذه القبليات، مش القبليات، القبليات، أنه من البداية نقول العقل يحكم بالحسن والقبح العقليين، يقبح على الله إظهار المعجزة على يد الكذاب. لا، دراسة الواقع على ما هو عليه، راح يجينا هذا في النبوة الخاصة تفصيلا حينما نستقرئ الواقع الجاهلي في مكة المكرمة، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون. حينما تأتي النتيجة أكبر من المقدمات يسمى هذا دليل علمي واستقرائي، لا بد من وجود سر في الأمر. أما بالنسبة مثلا للبرهان الدليل الاستنباطي لما يقول سقراط إنسان وكل إنسان إنسان، فالنتيجة محتوات ضمنا في المقدمتين، لأن إذا سقراط فان هي جاية من الكبرى وكل إنسان إنسان، فلهذا يقولون هناك استقراء يعني تتبع الجزئيات للوصول إلى القانون العام والقاعدة العامة generalization، تعميم قانون علمي، تتبع الجزئيات هو هذا الدليل العلمي والاستقرائي. أما الاستنباط أو اللي عبرنا في المنطق بالقياس المنطقي فهو من العام إلى الخاص، وكأن النتيجة محتوات في المقدمات، سوى أن العلم بالنتيجة في المقدمات علم إجمالي كل إنسان فان، وأن العلم بالنتيجة في النتيجة تفصيلي من قبيل أن نعلم إجمالا إذا التقى مثلا الزوج والزوجة والذكر والأنثى، فأنه إذا حصلت كل المقدمات ينتج مولود جديد، هذا المولود الجديد معلوم إجمالا، ولكن وجوده كحقيقة موضوعية الآن معلوم تفصيلا. فهذا خلاصة الكلام بالنسبة للدليل العلمي والاستقرائي، ليس مبتني. ولهذا السيد الشهيد كتب هذا الكتاب موجز في أصول الدين لكي يدلل بنفس الطرق العلمية المتبعة في العلوم الطبيعية، فلا يمكن التفكيك، إما أن نقبل بالدليل العلمي والاستقرائي جملة وتفصيلا أو نرفضه جملة وتفصيلا، أما أن نفكك نقبل معطيات الدليل العلمي والاستقرائي فقط في مجال العلوم الطبيعية، وحينما نأتي لمسألة وجود الله إثبات الصانع بالدليل العلمي والاستقرائي، أو إثبات النبوة بالدليل العلمي والاستقرائي، أو إثبات أصول الدين كذلك، فلا نقبل هذا التفكير، لأنه المناط واحد والدليل واحد والطريقة واحدة، المثود الطريقة الأسلوب هو تتبع الجزئيات لأجل الوصول إلى القانون العام. هذا من طرق إثبات النبوة اللي عبرنا عنه الآن بالسيرة والأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، ما كان النبي معروف في قومه بالصادق الأمين، يقول مثلا لبعض الأنبياء لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أما الآن صار حكيك شوية يعني ملخبط، ولا من قبل هذا أنت ما شاء الله عليك يعني أفارم عليك. فهذا الطريق أيضا من طرق إثبات النبوة. قال الفخر الرازي الطريق الثاني في إثبات نبوته غير المعجزة، الطريق الأول. الطريق الثاني في إثبات نبوته الاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه وسيره، فإن كل واحد منها وإن كان لا يدل على النبوة، لأنه الأمارة دليل ظني، صح ولا لا؟ قيمة احتمالية ظنية، لكن حينما تتراكم القيم الاحتمالية تصعد تصعد تصل إلى درجة اليقين، اطمئنان فيقين. فإن كل واحد من هذه المفردات وإن كان لا يدل على النبوة، ولكن مجموعها مما يعلم قطعا أنه لا يحصل إلا للأنبياء. وهذه طريقة اختارها الجاحظ وارتضاها الغزالي، أبو حامد الغزالي، في كتابه المنقذ من الضلال، وأيد ذلك الفخر الرازي بقوله أن هذا الاستدلال استدلال بالأخلاق وبالسيرة وبالأفعال وبالأقوال أيضا قوي. حيث يقول أيضا: والحق أن الأمارات الظنية، واضح مثل خبر الثقة أمارة ظنية غير الخبر المتواتر يفيد القطع اليقين. الآن حينما تتراكم هذه القيم الاحتمالية، قال: والحق أن الأمارات الظنية إذا تواترت أدت إلى حكم العقل جزما، مثل الآن حديث الغدير متواتر، صح ولا لا؟ وجود مكة والمدينة متواتر، لما تسمع في الأخبار أن حصل زلزال في اليابان أو تسونامي وأمواج وكذا، ومن هنا خبر من هنا، في البداية الواحد قد مثلا يتريث، لكن حينما تتواتر الأخبار يصبح هذا الشيء قطعيا ومفيدا لليقين، لكن على أساس حساب الاحتمالات. ولهذا يبحث في علم الأصول حجيات خبر الثقة أنه حجة أم لا. لغرض قال: والحق أن الأمارات الظنية إذا تواترت أدت إلى حكم العقل جزما بما توافقت عليه في إثباته، وذلك كالتجريبيات المعدودة في الضروريات، فإيراد الدلائل التي ذكرها بمثابة التجارب، تجارب يعني experiments، المؤدية إلى حكم جزمي يقيني، فهي هذه الأمارات الظنية وإن كانت أحدها غير معتمد عليها لأنها لا تفيد قطع ويقين، لكنها بالجملة تؤدي إلى حكم يقيني. وإن شئت المزيد والتفصيل فتراجع كتاب الأسس المنطقية للاستقراء في هذا الصدد. وحاول هو السيد الشهيد أن يستفيد من حساب الاحتمالات ونظرية الاحتمال في تخريج ما يعبر عنه بالإجماع والتواتر ونحو ذلك من القضايا شنه الموجبة لليقين، لكنه ليس يقينا منطقيا بالمعنى الأخص، وهو العلم بأن ألف ثابت لباء ويستحيل أن لا يكون كذلك، اجتماع النقيض المحال، صح ولا لا؟ هذه قضايا يعبر عنها في المنطق يقين بالمعنى الأخص، يقين منطقي. اليقين الذي نتكلم عنه الآن في السيرة والأخلاق هو يقين استقرائي، وأنه عندنا فقط علم بأن ألف ثابت لباء، يوم من الأيام يحصل شيء آخر بمعجزة أو ما أشبه، فهذا لا يمنع منه العقل بس بهذا المقدار. إذن دلائل النبوة أولا وثانيا وثالثا: أولا المعجزة، وهذا مبتنع على الحسن والقوة العقليين. الآن أكو مثقفين في عالمنا المعاصر في العالم العربي الإسلامي قد ما يقبلوا هذه الاستدلالات العقائدية المبتنية على مقدمات كلامية وحسن قبع عقليين، لا يفكر بالطريقة العلمية. الطريقة العلمية هو هذا الدليل العلمي والاستقرائي، وهذا هو الجديد الذي كتب في كتاب موجز في أصول الدين، وظف ما يقوله توظيف، وظف نظرية الاحتمال وحساب الاحتمال في إثبات مسائل العقائدية بالطريقة العلمية والاستقرائية. ما مشى على هذه الطريقة اللي الآن الكلاسيكية اللي قاعد الآن صار لنا مدة من الزمن في إثبات الحسن والقبح العقليين، وإنما بحساب الاحتمالات نفس المنهج العلمي scientific method، نفس المنهج العلمي المتبع في العلوم الطبيعية. ويا حبذا أن تراجع آخر صفحة من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، حيث يقول هناك بما معناه: فإما أن نقبل بالدليل العلمي والاستقرائي مطلقا بحيث لا تفكيك كما هو يفيد شنه؟ يفيد اليقين، وكما هو مقنع بالنسبة للعلوم الطبيعية ونعتمد عليه ونثق به، كذلك بالنسبة إلى مسألة إثبات وجود الله بالدليل العلمي والاستقرائي. وأما أن نرفضه شنه؟ بالمرة بعد. أما التفكيك بمعنى أن نثق بالدليل العلمي ومعطيات الدليل العلمي والاستقرائي في خصوص المسائل العلمية الطبيعية في الفيزياء والكيمياء والطب، ولكن حينما نأتي للمسألة الإلهية وإثبات وجود الله نرفض ذلك، هذا ليس منطقيا وليس عدلا. أقول: لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه، لكن هنا بالأعم الأغلب ماشيين على الطريقة الكلاسيكية حتى نتصل بالتراث ونتعرف على كتب علمائنا الأعلام، وإلا من يريد يعني أن يطور نفسه في البحث فليراجع مثل كتاب موجز في أصول الدين. أقول: لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه، وهو شيء واحد، وهو ظهور المعجز على يده. احنا قلنا ثلاثة أشياء: معجزة دليل كلامي، النص دليل سمعي، سيرة دليل استقرائي. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد. ثبوت ما ليس بمعتاد، ما شاء الله، كمعجزة نبي الله صالح طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من هذا الجبل الصلد الأصم، كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، شوف نسبها إلى الله، ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه. راجع بعد هذه الآيات: وإذا بالجبل يتمخض وتخرج منه ناقة، وكان وياها فصيل أيضا. بعد ذلك طبعا كذبوه فعقروها وقتلوا الفصيل، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. فتأمل أن هذه الناقة عندها فصيل، والزهراء كان عندها أيضا جنين، هو المحسن. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد، ما شاء الله معجزات الأنبياء والرسل، معجزات إبراهيم الخليل، موسى وعيسى، وكذلك أيضا معجزات سائر الأنبياء والرسل، وخاصة المعجزات العظيمة والكثيرة والمتواترة لخاتم الأنبياء وسيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا أعمى فاقد خلاص، راحت عينه في المعركة زي بيض العيون اللي انكسرت وطاحت في الأرض، فالنبي شيلها من الأرض حطها على وجه هذا الإنسان ويمسح عليه فيرتد بصيرة. هذا معجزة، المعجزة ما يقدر عليها العلم إلى يوم القيامة، إذا معجزة ما حد يقدر عليها مهما تطورت الحياة. ويبرئ الأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، حتى الموتى يحييهم بإذن الله. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد، أو أن العصا انقلبت ثعبان حقيقة، ثعبان وأفع حقيقة، حتى أنه في تلك اللحظة فرعون أصابه ما أصابه، أحدث في ثيابه، قال لموسى بعد خلصني من هالورطة اللي يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى. قرأنا الرواية من تفسير البرهان. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد. حصى يسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، حصى حصى الجذع يحن إلى رسول الله، يشق شنو القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وغير ذلك طبعا. وأعظم طبعا معجزاته هي بلا إشكال أعظم معجزة للنبي هو القرآن، المعجزة الخالدة. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد، لكن مع خرق العادة النواميس الطبيعية. راجع تفسير الميزان، المعجزة ليست إلغاء لقانون العلية والمعلولية، لها سبب ولكن غيبي مثلا. أما أن يوجد شيء صدفة بلا سبب مستحيل وجود، ممكن بلا علة، سواء أن هذه أسباب فوق الأسباب الطبيعية. بعد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة، مو مثل المعجزات مسيلمة مثلا إيه؟ أو أنه مكذبة تكون إيه؟ أو مثل نمرود لما جت النار شنو قال؟ يجينا إن شاء الله تكذيب نمرود. كما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال نمرود عند ذلك إنما صارت كذلك هيبة مني، يقول فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته. رب لي لحية بعد ظهر لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، يعني ثبوت ما ليس معتاد أو نفي ما هو معتاد، لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، فإنه لا فرق بين قلب العصا حية وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء. ذاك اللي كان وراء النبي صلى الله عليه وآله في الهجرة من مكة إلى المدينة كان يتبع النبي، والنبي خليه يغوص مكانه صح لو لا مرة ومرتين ها أحسنتم. فيقول وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء، يقدر رفع رجول حتى يتحرك مثلا. وشرطنا خرق العادة يعني خرق النواميس الطبيعية، لأن نفي على المعتاد أو نفي المعتاد لا يدل على الصدق. وقلنا مع مطابقة الدعوة، هذه نقطة مهمة ترى، هذه مسألة أنه أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مطابق للدعوة، أما إذا كان مخالف هذا يكون مكذب. وقلنا مع مطابقة الدعوة لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم مثلا، مع عدم برء العمى لا يكون صادقا، وهذا واضح. ولا بد في المعجز من شروط، أهمها أنه خارق للعادة مقرون بالتحدي، أكو تشالنج، ما يقولوا تشالنج تحدي. أما الكرامة ما فيها تحدي، كرامات أمر خارق للعادة ولكن ليس في عنصر التحدي. مع الآن بعد أمر خارق للعادة، هذا أهم شيء. أنا أقول أهم الأمور في المعجزة أنها أمر خارق للنواميس الطبيعية لا يتمكن منها أحد من البشر إلا نبي أو وصي نبي، سواء كان مثلا إمام نبي رسول، أو حتى مريم عليه السلام كانت لها معجزات كانت لها كرامات، لكن هي كرامات لأنها غير مقرونة بالتحدي. وإن كان في سورة مريم فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه معجزة، ولا بد في المعجز مطابقة الدعوة، هذه نقطة مهمة راح تنفعنا إن شاء الله في رد الإشكالات التي ذكرها جمع من المعتزلة إن شاء الله يأتي في بحث قادم في المسألة الخامسة عن الكرامات. ولا بد في المعجز من شروط، أحدها أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة المبعوث إليها. الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره. هل يستطيع العلم الحديث مهما بلغ؟ يجي ماكس بلانك، يجي أينشتاين، يجي علماء الفيزياء، فيزياء النووية ما أدري، فيزياء الذرية ما أدري، كوانتم ميكانيكس، ميكانيكا الكم وغير ذلك، هل يستطيعون أن يفسروا لنا كيف جاء عاصف بن برخية بعرش بلقيس؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره وبإذنه، يحيي الموتى بإذن الله عيسى المسيح عليه السلام. الثالث أن يكون في زمان التكليف لأن العادة تنتقض عند أشراط الساعة. الرابع أن يحدث عقيب دعوة المدعي، هذه نقطة مهمة، أن يحدث هذا المعجز عقيب دعوة المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك، ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوة النبي في زمانه وأنه لا مدعي للنبوة غيره، ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعواه، فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه. استنقل العبارات لأنه يعلم تعلقه بدعوة وأنه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعوة. يعني عبارة العلامة الحلي انصافا هنا ليست على ما ينبغي، يذكر العلماء من قبيل مثلا أنه تكون واضحة، راجع المسلك في أصول الدين المحقق الحلي، البيان في تفسير القرآن سيد الخوي مثلا، يقول ولا بد من أن يكون ذلك الدليل في غاية الوضوح. فإذا قال لهم ذلك السفير الإلهي، لأنه هو سفر ربانية، الشاهد على صدقي أن الملك غدا سيحييني بتحيته الخاصة التي يحيي بها سفراءه، هذا سفير الدولة يدعي السفارة صح، يقول لهم الشاهد على كلامي والدليل أن الملك غدا سيحييني بتحيته الخاصة التي يحيي بها سفراءه الآخرين. فإذا علم الملك ما جرى بين السفير وبين الرعية أو الدولة الثانية ثم حياه في الوقت المعين بنفس التحية، بتلك التحية كان فعل الملك هذا تصديقا للمدعي في السفارة، ولا يرتاب العقلاء في ذلك لأن الملك القادر المحافظ على مصالح رعيته، يعني بعد اللطف الإلهي وإلا كان إغراء بالقبيح والجهل، يقبح عليه أن يصدق هذا المدعي إذا كان كاذبا، حتى أصلا يطرد أصلا صح ولا لا، يوري شغلا أو يقول مثلا علامة أنه يرفع لي القبعة تحية أو العقال مثلا الشمام، كما بهذا المضمون في المحقق الحلي صاحب الشرائع في كتاب المسلك في أصول الدين. قلت أنا أهم الشروط أولا أنه أمر خارق للعادة ونواميس الطبيعة، اثنين أنه مطابق للدعوة، مطابق للدعوة ما يكون مكذب للدعوة. زين، المسألة الخامسة في الكرامات، أو نرجع إلى هذه عبارات وكمال العاقل، لأن ما قرأنا هذه لأن هذه مرتبطة في رأيي بالدليل الاستقرائي. قال وكمال العقل والذكاء والفطنة، لا غنى كالعقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكل ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، إيه؟ بين السلة والذلة، دناءة الآباء وعهر الأمهات، حتى قال زياد بن أبيه مثلا زياد بن سمية، والفظاظة ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حوله، والفظاظة والغلظة والأبنة وشبهها، هذه الأبنة يعني من قوم لوط فاعلا أو مفعولا بل أزيد من ذلك، ويقول لك هو الذي يتداوى أبناء الرجال وشبهها والأكل على الطريق وشبهه. أقول يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها، وقوله وكمال العقل عطف على العصمة كما يجب في النبي العصمة يجب فيه كمال العقل. راجع بعد كتاب العقل جنود العقل اللي هو في الأصول الكافي كتاب العقل والجهل. وكمال العقل عطف على العصمة وأي ويجب في النبي كمال العقل وذلك ظاهر وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا. كيف يعني متردد في الأمور متحير؟ حب أن أقرأ لك إذا أمكن من كتاب النص والاجتهاد السيد عبد الحسين شرف الدين. يقول المورد العاشر يوم أمر النبي صلى الله عليه وآله الشيخين أبا بكر وعمر كليهما بقتل ذي السدية رأس الخوارج في وقعة النهروان لأول مرة صدر منه الأمر بذلك فلم يقتله. وذو السدية هو ذو الخويصرة التميمي حرقوس بن زهير ذو السدية اللي قال الإمام تجدونه يقول في المروج الذهبي مسعودي كان له شنه في بدنه مثل يعني سجل مرأة أيوه وعليها كم شعرة. أخبرهم الإمام بكل التفاصيل في وقعة النهروان. فلهذا يقال له ذو السدية رأس المارقة يعني الخوارج المارقين. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله تراجع طبعا هذه المصادر اللي مصادر أهل السنة كلها احتجاج بعد. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يكون متردد في الأمور حازم قاطعية تكون عند هذا الإمام والقائد يعني حزم يكون متردد. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله استئصال شأفة عيسه وفساده في الأرض فأمر بقتله لكن رياء هذا المارق مثلا لا فاعل مقطع اللينة الملمس متظاهر بالقدسية لكن رياء هذا المارق بتخشعه في صلاته غر الشيخين فكره قتله وآثر استحياءه يعني خلوه حي. وحسبك في ذلك ما أخرجه جماعة من أهل السنن والمسانيد من الأئمة وحفظة الآثار واللفظ لأبي يعلى في مسنده كما في ترجمة دستدية من إصابة ابن حجر إنه العسقلاني إصابة ابن حجر بعد رمى الحجر وصاه عن أنس بن مالك قال وغير ذلك طبعا المصادر. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده رب ليه طولها وقد ذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه فوصفناه بصفته فلم يعرفه ما علينا الحجة الآن. فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا فقلنا هو هذا قال إنكم لتخبروني عن رجل إن في وجهه لسعفة من الشيطان. إذن النبي عالم بالمغيبات. فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني؟ قال اللهم نعم يعني يرى في نفسه أنه ماكو أحسن منا بعد. ثم دخل يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صفحة 94 النص والاجتهاد السيد عبد الحسين شرف الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من يقتل هذا الرجل؟ هو الفقيه ما عنده ولاية بهالمستوى هاي ولاية مطلقة ولاية الفقيه الأمور العامة اجتماعية سياسية من يقتل هذا الرجل؟ فقال أبو بكر أنا. فدخل عليه فوجده يصلي فقال سبحان الله أقتل رجلا يصلي وقد نهى رسول الله عن قتل المصلين. فخرج فقال رسول الله ما فعلت؟ قال كرهت أن أقتله وهو يصلي وقد نهيت عن قتل المصلين. قال رسول الله من يقتل الرجل؟ يكون النبي متردد قاطعيات عرفت شلون. قال رسول الله من يقتل الرجل؟ قال عمر أنا. فدخل فوجده واضعا جبهته يعني بعد ساجد الآن. قال عمر أبو بكر أفضل مني. فخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميهم يعني سويت. قال وجدته واضعا جبهته لله فكرهت أن أقتله. فقال صلى الله عليه وآله من يقتل الرجل؟ فقال علي عليه السلام أنا. فقال صلى الله عليه وآله أنت إن أدركته كان الآن ما تدركه بعدين وقعت نهروان. فدخل عليه فوجده قد خرج انسله راح. قال صلى الله عليه وآله: لو قتل هذا ذو الخويصر التميمي ما اختلف من أمتي رجلان. طبعا مورد آخر مرة ثانية أيضا القصة مكررة، يوم أمر النبي كل من الشيخين في المرة الثانية بقتل هذا المارق، فكان حالهما في هذه المرة كما كانت في المرة الأولى. تراجع بعد النص والاجتهاد. قال: وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا، لأن ذلك من أعظم المنفرات عنه. كن قيادة حازمة، ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وأن لا يصح عليه السهو. وقرأنا رواية الفضيل بن يسار عن الإمام عليه السلام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل، فاغتفر لي ما زل من ذكرياتي يا عطوفا على خطأ من يزل، مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق. وأن لا يصح عليه السهو لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه، وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات لأن ذلك منفر عنه، وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة لئلا يحصل النفرة عنه، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة. تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. وراجع هذه سورة التحريم حينما قالت بعض نساء النبي: إني أجد فيك ريح مغافير، يعني شيء منفر مقزز يجي بالقرف مثلا، فهذه راجحة. وأن يكون منزها، قضية ماريا القبطية أي أم إبراهيم عليه السلام، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة، هذه في ريح مغافير موجودة في الصحيح صحاح البخاري وغير ذلك. وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة قال: نحو الأبنة وسلس الريح والجذام والبرص وعن كثير من المباحات الصارفة، لأن هذه نقطة ما أشرنا إليها، حسنات الأبرار هذه هي ترك الأولى، حسنات الأبرار سيئات المقربين. عن كثير منزه من المباحات الصارفة عن القبول منه القادح في تعظيمه نحو الأكل على الطريق أو يقول لك يبول واقفا مثلا وغير ذلك، لأن ذلك كله مما ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من البعثة، يكون منافي للغرض والحكمة من بعث الأنبياء والرسل. توصي في نقد المحصل يقول: ترك الأولى ليس من المعاصي. طبعا الشيخ المفيد وجماعة من علماء يقولون النبي منزه حتى عن ترك الأولى، لكن بقية الأنبياء غير أولي العزم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك نجيب. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعثه. وهكذا 371. أقول: ترك الأولى ليس من المعاصي، فإن الأولى وغير الأولى يشتركان في كونهما مباحين. مباح نقول أحوط الأولى اجتناب مثلا شرب التتن أن أحوط أولى، وأن كان الشبهة البدوية التحريمية لأجل فقدان النص بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر يدل على الحرمة، نقول أنه مباح براءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه النقطة الخلافية بين علماء الأصول الأخباريين. ولكن مع ذلك الأصوليون كافة يقولون الأحوط الأولى والاجتناب، بينما على رأي الأخبار من علماء الإمام يقول هني احتياط وجوبي لأدلة شنه الاحتياط الشرعي وشبهات بين ذلك، فمن اقتحم الشبهات ارتطم. المحرمات وهلك من حيث لا يدري وهذه المضامين، لكن الأدلة عقلا ونقلا على أنه شبهة بدوية تحريمية ما ندري هو مباح حلال ولا حرام لأجل فقدان النص بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر نجري البراءة. قال فإن الأولى وغير الأولى يشتركان في كونهما مباحين، وإنما يعاتب النبي على ترك الأولى لا على سبيل العقوبة بل على سبيل الحث على فعل الأولى. وأما معجزات الأنبياء مولانا تنطلنا مجال وتتحملون شوية، عدنا حديث رقم 20 في أصول الكافي كتاب العقل والجهل، لماذا بعث موسى مثلا بتلك المعجزات؟ يعني معجزة كل نبي تشابه أرقى الفنون في عصره كما عبر السيد قوي في كتاب البيان، معجزات عيسى عليه السلام كذلك يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. الحديث رقم 20، قال ابن السكيت لأبي الحسن عليه السلام، ابن السكيت معروف الذي قتله المتوكل، ايه هذا ابن السكيت من علماء الشيعة، يوم يقول ولداي شوف هذا زي هذا ذو الخويصرة، يقول ماكو واحد احسن مني او نار في نفسه، يقول لي المتوكل ابن السكيت ولداي هذان افضل ام الحسن والحسين، هني بعد هو خلاص ولع بعد ايه، قال له جنبر خادم الإمام علي خير منكم من ولديك هذا. قال ابن السكيت، قال بعد قطع لسانه ماكو، قال ابن السكيت لأبي الحسن عليه السلام لما بعث الله موسى بن عمران عليه السلام بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر وبعث عيسى بآلة الطب، لماذا يقول يسأل الإمام لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر وبعث عيسى بآلة الطب وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطب وتي جوامع الكلم أنا أفصح من نطق بالضاد إلى آخره؟ فقال أبو الحسن عليه السلام الإمام علي الهادي النقي سلام الله عليه، إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، هاي نقطة مهمة كان ينبغي التعرض لها في التجريد، فأتاهم من عند الله بدل من العبارات شوي للعلامة رحمه الله شوي ليست يعني بذلك الوضوح والسلاسة المعهودة منه، لو مشير لهذا المطلب كان يكون أفضل وأجمل. إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم، وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات أمراض مزمنة واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله، هذه عبارة عنها الولاية التكوينية بإذن الله، وأحيي الموتى نسب الفعل نفسه بإذن الله، أنا آتيك به، أنا رحمانية هذا مش شيطانية، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذا قال عفريت من الجن، قال الذي عنده علم من الكتاب راح يجينا في الكرامات، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا عند حرف من الاسم الأعظم وأمير المؤمنين سلام الله عليه بلا أشكال هو سيد الأوصياء، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم، وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال الشعر الراوي يقول، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. قال فقال ابن السكيت تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ هذا سؤال مهم وجيه. قال فقال عليه السلام العقل، مرجعية العقل، لأن بالعقل عرفنا صدق مدعي النبوة، العقل حجة باطنة، فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال فقال عليه السلام العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه أو فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. قال: فقال ابن السقيط: هذا والله الجواب يا هشام. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العاقل. ولهذا قال الطوسي رحمه الله في صفات النبي: وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكل ما ينفر. في الحديث عن رسول الله رقم 11 أصول الكافي: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. إلى أن قال: ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.